الشبهة الخامسة الخروج على الجائر من باب رد العدوان بمثله. الخروج على الجائر هو من باب رد العدوان بمثله. قال الخارجي إن هؤلاء الحكام كمموا أفواه شعوبهم وشلوا حركاتهم في المطالبة بحقوقهم وجعلوا الحكم دولة بينهم، ومن حاول أن يدافع عن حقه تسلط عليه، فما ذنب من رد العدوان بمثله؟ فخرج عليهم طلبا لحقه، والله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لاحظوا دائما الاستدلال بالنصوص العامة. قال السني هذا الإنسان ذنبه أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالصبر على ظلم السلطان والناهي عن طلب الحق منهم بالقوة والسنان، حيث قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ نظرت ذلك. قال تسمع وتطيع الأمير وإن ظلم ظهرك وقد مالك فاسمع وأطيع. رواه مسلم. قال الشوكاني في الأوطار عند هذا الحديث فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. انتهى كلامه رحمه الله.